والعاقبة للمتقين

فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ ودعوا إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدعوا مع الله إلى لا إله إلا هو لا إله إلا هو ولا تدعوا مع الله ترجعون ولا يخذنك ولا ولا تكونن من له الحكم وإليه ترجعون إليه المرجع والمصير ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادعوا إلى ولا تكونن من المشركين ولا ولا تدعوا مع الله إلهًا آخر لا والقمر بحسبان والنيم والشهر يسجدان والسماء خلق الجان من مارج من نار. نعم. وخلق الجان وله الجوار المنير

عليها فان كل من عليها كل من عليها كل من عليها فاني ويبقي وجه ربك ذو الجلال كل من عليها فاني ويبقي وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء يا رب ربكما تكذبان يا أهو مطمئنة جريئة عند القرآن الكريم وسيدنا محمد صلى الله